ألا يا ابن الفقي يا عبود اسجع بنية، تيقظ في دوج الليل واسمع ذي الوصية. إلى الرحمن تب من ذنوبك والخطية، ولازم ذكر مولاك بكرة والعشية. على الصلوات واضب عليها في الجماعة، ولا تغفل عن الذكر لله كل ساعة. وصر البطن واصبر على طول المجاعة، تغانم ساعة العمر من قبل المنية. وبعد المغرب اركع واقرأ بالتدبر، أو اذكر انصاف القلب واسبح في التفكر. إلى وقت العشاء احذر تنام أصلا وتهمر، عسى تحمى وتحظى بألطاف خافية. ولا تسمر فتقمر عن الطاعات والدين، تباعد جم جدا من السفه الشياطين. تجنب لا تجالس سوى ضعف المساكين، وتوب بعد الطهارة ونم صاف الطوية. وقم في آخر الليل صل واقرأ وهلل، تفهم سر معنى كلام الله ورتل. وباستغفار مولاك قبل الفجر كمل، وصل الصبح تكفى من الله كل أذية. وبعد الصبح فاذكر إلى أن تطلع الشمس، وكن في اليوم أحسن في الطاعات من أمس. ولا تكسل عن الذخر واذكر فصة الرمس، وقوم صل الضحى بعد إشراق المضيء. ولا تهتم أصلا برزقك قد مضمون، ضمن به بار الكون بسر الكاف والنون. وكن بالله ابن الفقي مشجون مجنون، فإن العبد يزهو برب في البرية. وغض الطرف يا ابن الفقي عن كل فاني، ولا تعشق سوى الله واحد ليس ثاني. تعالى كامل الوصف في كل المعاني، سعد من كان قلبه سقي شرب هنية. وتهوى افخر وعربد وبالأصوات غرد، ولا تصغي لعاذل ولا تسمع مفند. وكن يا ابن الفقي للمحب الصب مسعد، بنية صادقة من سوى المولى برية. وحسن الظن بالمسلمين الكل فالزم، ولا بالمدح تفرح ولا تعب من الذم. وصلى الله على المصطفى البدر المتمم، وسلم دائم الدوب مع الفيتحيه.